تيسيرا على المريض ويكفي عن غسل ما تحته. نعم. لأن الأشياء التي يمسح عليها ثلاثة، الأشياء التي يمسح عليها ثلاثة: الخفان والعمامة والجبيرة. نعم. من قال ان الرجل الى حال دونها حائل يمسح عليها مطلقا؟ هذا ما اعرف احد قال هذا، انما الذي ورد انه يمسح على الرجل اذا كان عليها ملبوس من الخفين او ما يقوم مقامه في الحائل، انما اذا كان لباس خاص بالرجل، اذا كان لباسا خاصا بالرجل لاجل الحاجه، لاجل الوقايه من البرد، الوقايه من الشوك، ملبوس خاص بالرجل. اما اي حائل على الرجل لا، ما هو صحيح. وكون الذي الشفاف الذي يرى الجلد من ورائه لا يمسح عليه لانه غير ساتر، وانما جاء المسح على الشيء الساتر، وهذا غير ساتر، يرى الجلد من ورائه، فهو مثل المخرق والمشقوق، بل هو اولى، لان الرجل كانها ما غطيت ما دام ترى من وراء هذا الشفاف. نعم. والخفاف كما علمتم الخفاف معروفه عند العرب انها تكون ضافيه وتكون ساتره، والاحاديث انما جاءت في المسح على الخفاف. كنا نلحق هذه الاشياء بها يحتاج اللي يلحق هذا هو اللي يحتاج الى الدليل، اما اللي يقول لا هذا نوع الدليل، لان الخفاف الاصل فيها معروف عند العرب، حتى ان الامام الشافعي يرى انه لا بد ان تكون من الجلد اقتصارا على ما وردت به الرخصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرخصة يقتصر على موضعها فقط ولا يتوسع فيها، لأنها خلاف الأصل، الرخص يقتصر على موردها فقط لأنها خلاف الأصل. نعم. أن الأئمة الثلاثة كما تعلمون ما وافق الإمام أحمد على المسح على الجوربين، أنه لا يطلق عليهما أنهما خف، مسألة ما فيها توسع. نعم. وقال الشيخ رحمه الله أن يمسح على النعلين وما في الإيمان؟ لا، يمسح على النعلين إلا إذا كان تحتهما جوارب، إذا كان تحت النعلين جوارب ساترة يمسح على النعلين، ويمسح على الخفين القصيرين يمسح عليهم، بشرط أن يكون تحتهما جوارب ساترة. أما مجرد نعلين فلا يمسح عليهم. الذي ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين، على الجوربين وعلى النعلين. ها؟ النسخة اللي عندي أنا ليس فيها التلميذ، فيها أخرجه النسائي وابن خزيمة صححه، لكن أنتم عندكم هذا يحتاج إلى نعم مسألة التقديم والتأخير أو غيرها. نعم. ها؟ ها؟ لا، بعض العلماء حملها على هذا، لكن الجمهور لا، يقولون هذا من باب المجاورة، من باب المجاورة، كما تقول هذا جحر لب، هذا جحر لب خارج، خارج لما لجفت مع أنه وصف لجحر بالضم، قالوا لأنها مجاورة للمضاف إليه وهو الضم، فالعرب تجر من أجل المجاورة فقط. نعم. إذا مسح على الخفين اللي تحتهم جوارب انفسخت. إذا مسح على الأعلى فلا بد انه يرفع، فاذا خلعه بطل المسجد. الذي يصلي بها اي لازم.